منصورة منصورة قد يخذلها بعض أبنائها، قد تمرض لكنها لا تموت ولن تندثر، وعد الله عز وجل. فأبشروا ولا تتشاءموا، وثقوا بالله عز وجل، وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، ذلك لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاللهم تب علينا حتى نتوب. احمدوا الله على أنكم من أمة النبي محمد. اعملوا شكرا لهذا الشرف. كن مسلما بحق، كن مسلما في عقيدتك، في عبادتك، في أخلاقك، في أدبك، في سلوكك. ويوم أن أصلح نفسي وتصلح نفسك، وأصلح زوجي وتصلح زوجك، وربي أولادي كما تربى الصحابة، وتربي أولادك كما تربى الصحابة بمنتهى الهدوء، ستعود الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، وسيعود لها عزها السليم ومجدها القديم.